حضرتك والله ايوه اتفضل حضرتك. دلوقتي انا في في في انا بتاجر يعني شغال في مصنع في ماشي حضرتك اتفضل الله يكسبك ماشي شغال في مصنع وبتاجر يعني فبتاجر يعني بجيب شويه ملابس وبتاجر فيهم يعني ففي ناس قالت لي لا انت كده بتتاجر في حاجه مش عندك. فانا عامل دولاب وحاطط فيه يعني بضاعه حاطط فيه ملابس داخليه وشرابات وكده يعني. يا استاذ انت على خير ونسال الله ان يصب علينا وعليك الرزق الحلال الواسع الطيب المبارك فيه ولا تلتفت الى كلام هؤلاء الاخوه عفى الله عني وعنهم. نعم.